الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقلنا إن قوله تعالى صم بكم أي هم صم وهم عمي وهم بكم، وهل هذا الكلام على طريق المجاز أو على طريق الحقيقة؟ ذكر بعضهم أن هذا الكلام على طريق المجاز، أي أنهم صم عن سماع الحق وبكم عن النطق به وعمي عن أن يبصروا الطريق الصحيح ليسيروا عليه. فهم وإن كانت أسماعهم صحيحة وألسنتهم سليمة وأبصارهم سليمة، إلا أنهم لا يستعملونها بالطريق الصحيح، فلا ينطقون بالحق ولا يستمعون إليه ولا يسيرون في طريقه، فصاروا كأنهم صم بكم عمي. فالتشبيه هنا تشبيه بليغ على رأي من يقول إن هذا تشبيه، ورأي آخر يقول إنه استعارة، ولكن الراجح أنه تشبيه، لأن طرفه الأول وهو المشبه مقدر، والمقدر كأنه مذكور، فمن أجل ذلك كان على وجه التشبيه. نفس اللفظ في هذا الكلام حين يقول قائل: هل التشبيه حقيقة أو مجاز؟ التشبيه حقيقة، نأخذ حقيقة ونشبهها بحقيقة، إنما نفس اللفظ هو صم وبكم وعمي، هو نفسه استعماله هنا على طريق المجاز، يعني استعمال اللفظ على طريق المجاز، وإن كان التشبيه هو معدود في باب الحقيقة. فحين أقول زيد كالأسد، هنا أشبه زيد بحقيقته، بالأسد بحقيقته، فالحقيقة أن التشبيه من باب الحقيقة، لكن ألفاظ الحقيقة قد تكون على وجه المجاز وقد تكون على وجه الحقيقة. فحين أقول صم بكم عمي، هل ذلك حقيقة أو مجاز؟ هو إما أن يكون مجاز وإما أن يكون حقيقة. كثير من العلماء يفضل أن يكون حقيقة ويقول إن صم بكم عمي، لأنهم لما غاب عنهم الضوء الذي أوقد من الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، تحيروا فخبطوا خبط عشواء، فهم لا يسمعون شيئا ولا ينطقون بشيء من الحيرة والدهشة، ولا يبصرون شيئا في الظلام الدامس الذي حدث بعد انطفاء نارهم، فكأنهم فعلا صم بكم عمي. وعلى ذلك لا يكون الأمر مشبها ومشبها به، فيكون صم بكم عمي على طريق الحقيقة، يعني بعد أن غاب ضياؤهم تحيروا ودهشوا فلم يسمعوا شيئا لأن ما حدش يغثهم، ولم ينطقوا بشيء لأنهم لم يجدوا سميعا ولا مجيبا، ولم يبصروا طريقا لكثرة الظلام، فهم فعلا صم بكم. ولذلك نقول إن هذه الآية إذن ليست مستأنفة، وإنما هي متعلقة بقوله تعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي. وأما لو كانت مشبها ومشبها به فتكون استئنافية، وتكون كالفذلكة للآيات السابقة، ويكون قوله تعالى صم بكم أي هم صم بكم عمي. الألفاظ نفسها إما أن تكون حقيقة وإما أن تكون مجاز، وعلينا أن نفرق بين الألفاظ وبين التشبيه في هذه المسألة. فالألفاظ إما أن تكون حقيقة وإما أن تكون مجازا. وقرئ صما بكما عميا على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره أعني صما بكما عميا، وتركهم في ظلمات لا يبصرون أعني صما بكما عميا. وعلى ذلك يكون قوله تعالى صم بكم عمي من تمام التمثيل، يعني من تمام الآية السابقة التي هي في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صما بكما عميا. يعني أعني صما بكما إيه؟ صما بكما عميا. فهي من تمام التمثيل السابق وليست مستأنفة. وأما من جعل الآية دعاء على القراءة المشهورة بالرفع فقال: صم بكم عمي، أي نسأل الله أن يكونوا كذلك، واستأنس بقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال إن ذلك يكون في الآخرة. نقول إنه تفكيك للنظم وتفكيك للسياق، وهذا لا يليق أبدا ولا يصح بأي حال من الأحوال في الآية كذلك أن تكون بهذه الطريقة. وقال بعضهم: إن الكلام حال من قوله تعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون صما بكما عميا، أي حال كونهم صما بكما عميا. وهذا من الجهل بالحال، لأنه لا يدعو أبدا إلى السياق بأي حال من الأحوال. فالصحيح أن الآية على وجه التشبيه صم بكم عمي وهو الأفضل، وألفاظه الألفاظ نفسها الصم والبكم والعمي إما أن تكون على وجه الحقيقة وإما أن تكون على وجه وإما أن تكون على وجه المجاز. وجعل بعضهم قوله تعالى: فهم لا يرجعون، أيضا دعاء، فقال: فهم لا يرجعون، نسأل الله ألا يرجعوا إلى الحقيقة. يعني كأن المسألة فيها دعاء: صم بكم عمي، فأسأل الله ألا يعودوا إلى الحق وأن يستمروا هكذا. وهذا خطأ كبير في هذه المسألة. بل قوله تعالى: فهم لا يرجعون كالنتيجة، أي لا يرجعون، إما عدم الرجوع مجازي وإما عدم الرجوع حقيقة. فإن قلنا إنه مجازي، أي فهم لا يرجعون إلى طريقهم الأول الحسي الذي أوقدوا فيه النار، لأنهم لا يبصرون شيئا ولا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا، وبالتالي وقفوا في أماكنهم متحيرين خابطين خط عشواء لا يقدرون على شيء أبدا. فهذا حقيقة، لأنهم وقفوا لا يستطيعون الرجوع إلى المكان الأول الذي كانوا فيه أولا. أو قوله: فهم لا يرجعون، أي لا يرجعون عن الضلالة التي اشتروها بالهدى، ولا يرجعون عن الضلال الذي استبدلوه بالحق. وهذا بناء على أن التشبيه متعلق بقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، إلى قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فعدم الرجوع هنا إما أن يكون حقيقة، بمعنى أنهم لا يرجعون إلى مكانهم لخطهم في الظلام، أو فهم لا يرجعون عن الأمور الدينية التي اشتروها بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، واشتروا الغي بالرشاد، واشتروا الكفر بالإيمان، فمن أجل ذلك لن يعودوا إلى الإيمان بأي حال من الأحوال. والآية والحمد لله الآن فصل فيها ما هو لازم لكل هذه الوجوه التي ذكرها علماؤنا في التفسير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ننظر إلى الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. اقرأ يا أستاذنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الجلال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. أو كصيب، أو مثل كصيب، أي كأصحاب مطر. وأصله صيب من صاب يصوب، أي ينزل من السماء، أي السحاب فيه، أي السحاب ظلمات متكاتفة ورعد، وهو الملك الموكل به وقيل صوته، وبرق لمعان صوته الذي يزجره به. قال الصابر رحمه الله: قوله أو مثلهم يصح أن تكون أو للتنويع أو للإفهام أو للشك أو للإباحة أو للتغيير أو الإضراب، أو بمعنى الواو وأحسنها الأول. قوله أي كأصحاب، طيب هنا أو كصيب، أو هذه هي في الأصل تقال للتشكيك، في الأصل أصل الاستعمال اللغوي تقال أو للتشكيك، ولذلك لا يصح وجودها في الحدود إلا إذا كانت الحدود معرفة بطريق الرسم، وليس بطريق حد. فإن كانت معرفة الأشياء معرفة بطريق الحد فلا يجوز أن تأتي بأو مطلقا فيها. لا تقول الأسد الحيوان المفترس أو كذا، لا يصح أبدا، لأن هذه تقال للتشكيك، وإذا قيلت للتشكيك لا يقتضي حد الذات المعرفة. وما دام ما يقتضيش حد الذات المعرفة يبقى التعريف مختل. وأما إذا عرفناها بالرسم وهو أن تأتي بأخص صفات المعرف المتميز فيها عن غيره ثم تذكرها لتعرفها به، فحينئذ يصح أن تستعمل أو في هذه المسألة. يبقى إن وجدت معرفا ليس فيه أو، وقيل لك إنه معرف بالحد، أي أن يكون التعريف جامعا مانعا لكل صفات المعرف، فحينئذ لا يجوز أبدا أن تأتي فيه بأو مطلقا في وسطه. وإذا وجدت معرفا فيه أو فاعلم أن العلماء إنما عرفوه بالإيه؟ بالرسم. والرسم هو أن تأخذ أخص صفات المعرف التي قد يشاركه فيها غيره ولكنه هو متميز عن غيره فيها، فحينئذ يجوز لك أن تأتي بأو لأنها تقال للتشكيك. قال العلماء هي في الأصل تقال للتشكيك بين حقيقة وغير حقيقة، أو تقال للتشكيك بين حقيقة وغير حقيقة، ثم استنزل من تعريفها للتشكيك بالتسوية، فسوي بين حقيقتين فغلب فيها فاستعملت بهذه الطريقة. يبقى هي أولا تكون للشك، في أصل اللغة موضوعة للشك بين حقيقة وغير حقيقة بصرف النظر عن أي شيء، ثم بعد ذلك توسع فيها فاستنزلت من هذا الاستعمال فجعلت للتسوية بين أمرين قد يستويان فيصير شكا، وقد يرجح أحدهما على الآخر فيصير ظنا، وقد يكون الأمر مرجوحا فيصير وهما، وقد تغض النظر عن كل هذا فتحرفه بالحقيقة الأولى التي وازنت بينها وبين الأمر المشكوك. أظن الكلام إن شاء الله يكون إيه؟ يكون واضح. فهنا للتسوية حين تأتي في الخبر وحين تأتي في الإنشاء تكون لأمرين، تكون للإباحة أو للتخريف. يعني إن أتيت بها في الخبر احتملت التشكيك وهو أصلها، والتسوية وهو الأمر المتنازل عنه والذي شاع في استعمالها فيه، وأيضا وتكون للإبهام، ده مفرع بقى، يعني فرعوا عنها أشياء أخرى، الإبهام خلاص والإضراب ده مفرع عن الأصل، يعني لازم نعرف إن الأصل اللي قلناه في الأول، وبعدين الإبهام والإضراب والأشياء اللي زي دي اللي قالها ابن مالك في قوله خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضرابا بها أيضا نمي، أتى بالتخيير وأتى بإيه؟ والإباحة والتقسيم. وأبو حيان أضاف جزءا جديدا وجعل أنها للتفصيل، يعني في بعض الناس قال للتفصيل، والفرق بين التفصيل وبين التقسيم شيئان. الشيء الأول في التقسيم أنك تجعل كل قسم مستقلا بذاته، أو كل قسم مستقل بذاته، مستقلا برضو بذاته، بحيث يكون تعريف كل قسم مضبوط بنفس القسم الذي تعرفه فيه، ليس له دخل بالآخر إلا دخل عام. يعني تقول الكلمة فعل أو اسم أو حرف، فضابط الاسم غير ضابط الفعل، وضابط الفعل والاسم غير ضابط الايه الحرف، وان كانوا مشتركين في انهما في ان هذه الاشياء كلمه في الامر العام. واما التفصيل فانك تجعلها مثل اما، فتفصل بين صفات مرتبط بعضها ببعض وقد تكون لاسم واحد، وقد تكون لاسم واحد. تقول فلان اما كريم واما عالم واما شاعر واما خطيب واما كاتب، فتقول فلان اما عالم او شاعر او كاتب او كذا وكذا، فتفصل لشيء واحد لا يستقل عن الاخر، فتفصيل بين الصفات. فجعل ابو حيان رحمه الله تعالى التقسيم وجعل التفصيل، وكثير من الناس يعد ابا حيان ايضا يعده من اهل النحو الكبار كسيباويه الصغير، يقول ان ابي حيان ان ابا حيان كسيباويه الصغير في هذه المساله، فلا شك ان كلامه كلام ايه كلام معتبر. وحل هو الاشكال في هذا في قوله تعالى او كطيب، فقال ان الحل انها للتفصيل. ليه يا ابو حيان؟ لماذا؟ قال لان كثير من الناس يقول ان او هنا للإباحة في قوله تعالى أو كصيب من السماء، فردوا عليه ردا بقولهم إن الإباحة لا تكون إلا في الإنشاء والكلام هنا في الخبر، فكيف تجعلها للإباحة؟ فهذا لا يصح إطلاق. نقول جعلها للإباحة يا أبا حيان ليس ببعيد أبدا. لماذا؟ لأن الكلام مبني على أن التمثيل نوعان. النوع الأول هو كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما إيه إلى آخر التمثيل، والنوع الثاني هو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فكأن الله تعالى يقول إن شئت أيها الناظر في أمرهم فشبههم بالذي استوقد نارا أو مثلهم بكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فكأن الأمر أيضا فيه تخيير وفيه إيه؟ وفيه إباحة. فلا مانع، لأنك لو نظرت إلى فحوى الكلام لوجدت أن المثل الثاني أبلغ من المثل الأول، يعني الذي استوقد نارا نعم في غاية البلاغ، ولكن المثل الثاني وهو قوله تعالى طيب من السماء أبلغ من المثل الثاني من المثل الأول. في ماذا؟ في الدلالة على حالتهم والدلالة على النكاية بهم. ليس أقصد أبلغ من ناحية فصاحة الكلام ولا غيره، حاشا لله، فالقرآن الكريم كله أنا أقول وغيري من أهل العلم وأنا تابع ومقلد وليس لي رأي لأني فقير مسكين في هذا العلم، أقول كما قال كثير من أهل العلم وكلامي مسجل طبعا، أقول كما قال كثير من أهل العلم بأنهم يقولون إن القرآن على مستوى واحد من البلاغة والفصاحة، وأقصد بالبلاغة البلاغة بتاعتنا المعروفة دي، لكن الأبلغية هنا في النكاية بالمنافقين وفي فضح أمورهم وبيان مرتبتهم من النفاق وأنها أعلى بكثير من مرتبة الكفر، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. فضرب المثل أولا بشيء ثم ترقي في المثل إلى أعلى منه، فصار أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون، انظر انت شوف السماء ما اختلطت مع الأرض هنا، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فكما عاونت السماء الأرض في إغراق قوم نوح عاونت السماء الأرض هنا في ضرب المثل ببيان فظاعة ما عليه المنافقون وشدة نكايتهم في أمرهم، حيث اتضحت لهم الآيات وعاصروا المصطفى صلى الله عليه وسلم ورأوا منه كل ما يدهش العقول إعجازا، ومع ذلك كانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. فمن أجل ذلك قال العلماء إن أنت مخير بين المثلين، بين أن تشبه حالهم بأنهم كالذي استوقد نارا والأرض بس فقط والكلام ده كله هو الذي قلناه والحيرة ومش الحيرة والخوف والبرد والدفء وإلى آخره، أو أن تقول أنهم كحال ذي صيب نزل من السماء وهذا الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق والصواعق وكذا وإلى آخره، ووصلت بهم الدرجة إلى أعلى ما يكون حتى تتمثل قوله تعالى يحسبون كل إيه صيحة عليهم، حتى تتمثل يحسبون كل صيحة عليهم، وتتمثل قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فهنا لا نبعد إن قلنا يا أبا حيان أن قوله تعالى أو كصيب وإن كان في الخبر إلا أن مضمونه إن شاء، فالتقدير إن شئت فشبه بأنهم كذا وإن شئت فمثل حالهم بأنهم كذا، هذا هو المقصود. أو كصيب أو قلنا اتفقنا على أن أو هنا إما أن تكون لماذا للتخيير أو للإباحة وهذا لا يبعد، وإن قلت إنها للتسوية نقول للتسوية في شأن الناظر نفسه اللي شايف حاله الذي يرى حاله، فكأنه يشبههم بهذا ويشبههم بإيه ويشبههم بهذا فيسوي بين الإيه بين الأمرين. وقد قيل إن قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إن ذلك للتسوية، يعني سواء أنفقتم في طائعين أو أنفقتم كارهين لن يتقبل الله تعالى منكم، لأنكم في أول الأمر دعيتم إلى هذا ورفضتم، وما دمتم رفضتم قل من كان للضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أو كصيب، الكاف في قوله تعالى كصيب، الكاف هنا على ما ذكر مولانا الإمام السيلكوتي رحمه الله تعالى في حواشيه على المطول وغيره، وأيضا فيما تكتب في التفسير في هذه المسألة ذكر أن الكاف هنا زائدة. لماذا؟ لئلا يجتمع تشبيهان أداتان من التشبيه على تشبيه واحد أو تمثيل واحد، لأن تقدير الكلام أو مثلهم مثل صيب أو مثلهم صيب، فلو قلنا إن الكاف ليست بزائدة فكأنها يكون التقدير أو مثلهم كصيب. وقد يخلصنا من هذا أننا نقدر قوله كصيب أي كذي صيب أو كذوي صيب أو كصاحب صيب، فنخلص من هذا التقدير علشان تبقى الكاف موجودة. وقلنا إن ماء الكاء الزائد في القرآن الكريم ليس معناه مطرح أو ملغي، ولذلك المفروض اللي يقول عليه لغو، يوجد في عبارات القدماء كثيرا يقول لك هذا لغو وهذا ليس بصحيح، وينبغي أن يستغفر الله قائله ونحن نستغفر الله من نقله، لأن قوله تعالى لا يمكن أن يكون لغوا أبدا، إلا أنه لغو يعني يقصدون أن الكلام يصح بدونه، لكن فيه ميزة وفيه معنى. فلو قلنا أو مثل صيب لربما توهم أننا نمثلهم بصيب، وهذا لا يستقيم أبدا، لأن هم لا يمثلوا بصيب، المنافقين لا يمثلوا بصيب. فلما جاءت الكاف هنا استطعنا أن نقول أو مثلهم كصاحب صيب فاستقام الكلام. فقوله تعالى أو كصيب أو كذوي صيب أو مثلهم كمثل ذوي صيب، يبقى الصيب مش مقصود للتشبيه. صيب هذا من صاب يصوب وأصله فيعل، وأخطأ من فتح العين فقال فيعل فليس كذلك، فأصله صيب أي فيعل. وأخطأ أيضا من قدم العين على الياء فقال فعيل، لأنه يريد أن يبين أن الأصل يقابل بالأصل والزائد يقابل بالزائد والأشياء دي، نقول له ما ينفعش لأن هنا اللغة الأصلية الحجازية والتميمية وغيرها من لغات العرب لا يقيسونه إلا على وزن فيعل أو كصيب أي فيعل بكسر الإيه؟ بكسر العين. ويخطئ من فتح العين وإن كان خطبه أهون ممن قدم العين على الياء أو كصيب. والصيب هنا المطر، المطر هنا وقوله وذلك كلمة صيب تدل على كثرة المطر، كثرة ماذا؟ كثرة المطر. أو كصيب شديد من السماء، من هنا للابتداء الغاية، يعني ابتداؤه أتى من ماذا؟ من السماء. وقال بعضهم إني صيب من السماء، السماء هنا السماء على الاستعمال الأصل بتاعها، إما أن يكون ما علاك فأضلك فهو سماء لغوي، وهذا عند من؟ عند الخواص ناس العلماء اللي يعرفوا إن السماء ممكن تستعمل في هذا. وأما العوام فالسماء هي التي نعرفها اللي هي في أعلى اللي فيها الكواكب والأشياء اللي زي دي التي ينظرونها. قال الشيخ عليش رحمه الله تعالى في فتاويه وقد سئل هل هذه السماء التي نراها هي السماء الحقيقية التي نعرفها والتي هي مذكورة في القرآن، وأي ذكر أنها السماء الحقيقية وأيده الإمام ابن حجر الهيتمي في كتاب فتاوى الحديث عنده، وذكر أحاديث تدل على أن هذه السماء التي نراها نحن الآن هي السماء الحقيقية. ولذلك قال الله تعالى متحديا فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني شقوق في السماء، ثم ارجع البصر كرتين، وليس المقصود كرتين فقط لأن العدد هنا لا مفهوم له، أي معناها تأكد تأكدا بالغا أنك إذا نظرت إلى السماء لن تجد في بنائها فطورا كما تجد فطورا في بناء الخلق. تشوف الحائط مثلا تجد أنه حتة طلع كده وحتة نزل كده وحتة رايحة كده، لكن هنا في السماء تجدها شيئا واحدا منطبقا. فإذا السماء التي نراها هي السماء الحقيقية، لكن إذا اعتبرنا السماء هنا هي السحاب الذي نزل من السماء، فنقول التعبير بالسماء عن السحاب بالسماء عن السحاب إنما هو إما أن يكون للمجاورة، وإما أن يكون بعلاقة السببية والمسببية، وذلك لأن الماء في الأصل نازل من ماذا؟ نازل من السماء. وإذا قلنا إن السماء الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق أيضا، كانت قوة أن السماء سماء حقيقية نزل منها السحاب كان أقوى وأفضل، لأنهم قالوا إن الرعد هو صوت الملك الذي يزجر به السحاب، فإذا زجره ببعض المخاريق التي معه أحدث صوتا عاليا، فإذا كان الغيم حارا أحدث لوامع فصار البرق من الغيم، هكذا يقولون في هذه المسألة. وهذا هو الذي جاءت به بعض الأحاديث وجاءت به بعض الآثار، أن الرعد هو صوت الملك الذي يصدر به السحاب، وبعضهم يقول إنه صوت مخراق الملك الذي يصدر به السحاب، ويكون فيه شيء يلمع، وإذا كان فيه شيء يلمع فإنه يحدث برقا. فقوله تعالى كصيب من السماء، السماء اللي هو الايه؟ السحاب. قوله تعالى الحكماء بيقولوا احنا بنقول ان المطر ينزل من ماذا؟ ينزل من السماء على سحاب كالغرابيل، ثم بعد ذلك يوزعه الله تعالى على ما شاء، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وله مقدمات يعرفها بها أهل الفلك، فله جهات في الآفاق إذا وجد فيها ونظر الفلكيون فوجدوا أنه يتجه إلى صفة معينة أو إلى جهة معينة قالوا غدا سيكون مطر، لأن العلم الذي له مقدمات لا يقال إنه علم غيب، ولا يدخل علينا ولا يرد علينا ما قيل كيف يقول الله ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة وما تدري نفس وينزل الغيب. قالوا إن هذه جعلها رسول الله من مفاتيح الغيب، وجعلها الله من مفاتيح الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب فسواها بالساعة. نقول لهم إنها مقدمات، أنت نفسك يمكن لك أن تعرفها إن توفرت لديك رؤية السحاب وعلمت كيف يبتدي. هم يقيسونه بمقاييس معينة، شوفوا بطء السحاب كيف يكون بطئه واستمراره ساعة حتى يصل إلى الجهة الفلانية أو ساعتين بحسب سيره الذي يقدرونه تقديرا دقيقا. فإذا ما حدثوك أن غدا سيكون مطر فهم رأوا أشياء أمامهم في مقدمات، لكن قبل حدوث هذه المقدمات يستحيل أن يعرفوا شيئا عن هذه الأشياء. كما أن الجنين في بطن أمه لا يعرف إلا إذا أخذنا تحليلات معينة أو رؤية معينة أو أشياء معينة حتى نراه، فلا يكون ذلك غيبا ما دام مرئيا لا يكون غيبا. وأيضا لم يقل الله ويعلم من في الأرحام، بل قال ويعلم ما، وما تشمل ما يكون حال هذا الشخص، طويل أو قصير، رزقه كذا أو رزقه كذا، أو شقي أو سعيد، أو سيعيش أو سيموت، أو إلى آخره. فما أمر عام بخلاف من، فلم يقل القرآن ويعلم من في الأرحام، وإنما قال ما في الأرحام. ثم أنت لا تعرفه إلا بعد أن يكون له مقدمات أتت، ولكن الله يعلمه قبل أن توجد المقدمات لأنه هو خالقه سبحانه وتعالى، فليس في الأمر إشكال. فالسماء هنا مقصود بها ماذا؟ مقصود بها السحاب، السماء هنا مقصود بها السحاب، وتسميتها سماء على طريق ماذا؟ على طريق المجاورة أو عن طريق السببية والمسببية، لأن الماء في الأصل نازل من الإيه؟ نازل من السماء. وسماء أصلها سماو، بل قيل أصلها سماوة، ثم بعد ذلك تجمع على أسموة وأسمية جمعا شاذا عن القياس. فإذا جمعتها على أسمية كأنك قلبت في الجمع الواو ياء. وقالوا إن الواو متطرفة وحرف العلة لا يسلم أبدا غالبا، وما دام لا يسلم فوصول، ولذلك سمي حرف إيه؟ حرف علة، لأنه لا يسلم. فحين نقلبه ياء فلا مانع في الجمع، نقول لهم لا يساعدكم لغة في لغة العرب، وهذا في الحقيقة شاذ عن الجمع مطلقا. وبعضهم يقول هي أسموة فيترك الواو على ما هو عليه، والحقيقة أنها اسم جنس، واسم الجنس لا يجمع إلا إذا فرق بينه وبين واحده بإيه؟ بالتاء. فإذا فرق بين واحده بالتاء حينئذ يجوز أن يجمع جمع ماذا؟ جمع تكسير. فتقول مثلا عنبة وعنب، وبرتقالة وبرتقال، وتقول هنا سماء وسماء. فعلى كل حال لا يصح جمعها لا على أسموة ولا على ماذا، ولا على أسمية إلا على وجه القياس. أو كصيب من السماء، ولماذا كان الصيب من السماء؟ وعبر الله تعالى عنه بقوله من السماء، لأنه قد يقول قائل الصيب لا يكون إلا من فوق ولا يكون من السماء، لكن كثير من الحكماء والفلاسفة والعلماء المحدثون الجغرافيون وأصحاب الهيئة يقولون إن المطر يكون عن طريق تصاعد أبخرة في الجو، فإذا تصعدت هذه الأبخرة في الجو إن كانت حارة تحدث دخانا شديدا هناك في الجو، فإذا تكاثفت هناك وامتزج بعضها ببعض فإن صادفت حرارة السماء ضرب بعضها بعضا فحدث اللمعان الذي يقال عنه إنه لمعان البرق، ومن ضرب بعضها ببعض بشدة في السماء مع مصادفة حرارة السماء يسمع صوت يسمى صوت الرعد، هذا كلام الحكماء والفلاسفة والذين هم الطبيعيون كما يقولون وأهل الجغرافيا، قال العلماء واعتقاد مذهبهم لا يضرنا في الدين مطلقا. يعني إذا اعتقد الإنسان ما قاله هؤلاء لا يضر أبدا في الدين. بل قال الألوسي رحمه الله في هذا الكلام: إن إنكاره جهل وعمى من قائله ومنكره. قال: وقد حدثني بعض الناس الذي بلغ عندي مبلغ التواتر أنه كان فوق قمة جبل فوجد أن المطر ينزل من تحته، فقلنا كيف ذلك؟ الله أعلم، وكلامه موجود في تفسير هذه الآية، من أراد أن يراه فليرجع إليه. غاية الأمر أن شيخنا هنا بعد قليل يقول إن اعتقاد مذهب أهل الهيئة والجغرافيين في هذا من أن المطر ينزل ويشرب من مش عارف إيه خرطوم إلى السماء وغير ذلك إلى هنا، فإن اعتقاد كلام الجغرافيين لا يضر الناس أبدا في العقيدة بأي حال من الأحوال، لأنه لن يتكاتف إلا بأمر الله ولن ينزل إلا بأمر الله. بل قال بعضهم: لو أن أحدا أراد أن يقطر كباية مية كما يفعل في الصيدليات والأشياء دي كلها، لو استطاع تقطيرها فنزول الماء على الهيئة التي نراها بهذه الطريقة ستحتاج إلى عدة معامل علشان يعملها. ومع ذلك فإن ربك سبحانه وتعالى يأخذ الماء الذي قد نكون قد استعملناه بطريقة ما كيف ما تكون فينزله عليك مطرا. قال الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى والعهدة عليه، قال: إن الماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء قديما لم ينقص بأي حال من الأحوال منذ أنزله الله سبحانه وتعالى، بل أنت تشرب الماء وتتبول ماء وتتمخط ماء فيؤخذ كل هذا فيتصاعد بأبخرة إلى جو السماء فيقطر وينقى وينزل عليك ماء زلالا عذبا. وهذا وإن كنا نختلف معه فيه، لكن على كل حال الله أعلم بحقيقة الحال. فهذا كلام لا يضرنا في الاعتقاد شيئا بأي حال من الأحوال، لأن الله تعالى قال في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. بل صعوده إلى السماء وتقطيره بهذه الصورة التي نراها أبلغ في الدلالة على القدرة من غيرها، أبلغ في الدلالة على القدرة من غيرها. نشوف مولانا قد إيه كلم. نعم. كصيب أي كأصحاب مطر، أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف، والمثل هنا بمعنى الصفة كما تقدم. نعم. قوله وأصله صيب أي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء. قوله السحاب أشار بذلك إلى أن المراد بالسماء اللغوية، وهي كل ما ارتفع، وأصل السماء سماء، وقعت الواو متصرفة فقلبت همزة. قوله أي السحاب المنادي، طبعا زي ما قلنا ده اعتقاد مين؟ الخواص، إن السماء دي اللغوية، وأما اعتقاد العوام فالسماء عندهم هي المعروفة دي. نعم. قوله أي السحاب المناسب وعود الضمير إلى الصيب. قوله ظلمات أي ظلمة الريح والسحاب والليل. نعم. قوله هو الملك أي وعليه التنكير في ظلمات هنا للتنويع والتعظيم، بمعنى أنها ظلمات متكاثفة شديدة جدا، أو كصيب من السماء فيه ظلمات، التنكير هنا للتعظيم والتنويع، يعني فيه نوع ظلمات عظيمة. قال بعض العلماء: لماذا عبر بالسماء هنا؟ قال: ليدل على النكاية في التعذيب، لأن العذاب إن أتى من فوق الإنسان كان أدعى لأن يحيط به ولا يقدر على أن يحترز منه بأي حال من الأحوال. فمعنى ذلك أن الله تعالى أنزل عليهم هذه المسألة وهم لم فكاك لهم منها مطلقا، بدليل أنه قال في نهاية الآية: والله محيط بماذا؟ بالكافرين. ولذلك عبر عن العذاب الذي يأتي وأن الله قادر على إيصاله للخلق بقوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فهذان هاتان الجهتان لا يقدر أحد على أن يتوقع منهما العذاب بأي حال من الأحوال. لم يقل من جهة الشرق، قد يأتيك من جهة الشرق فتهرب إلى جهة الغرب، وقد يأتيك من جهة الأمام الوراء فتهرب إلى الأمام، وهكذا في جميع الجهات. ولكن حين يحيط العذاب من فوق ومن تحت فإنه لا قدرة لأحد على دفعه. ولذلك أعلى أنواع النكاية في الحروب في هذا الزمن ما اخترعوه من إنزال العذاب من أعلى. وهذا يبين لك بلاغة قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. حتى قال ابن عباس فيها رضي الله تعالى عنه لم يأتي تأويلها بعد وإنه لكائن، لم يأتي تأويلها بعد وإنه لكائن. وهو من هو ترجمان القرآن وحبر الأمة كما دعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنتم تعلمون ذلك. وقد كان فعلا كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وانظر قوله تعالى بعد قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، يعني يفرقكم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويفرقكم فيذيق بعضكم بأس إيه؟ بأس بعض. يعني ما من شيء يحدث في الكون إلا وهو بإذن الله وبإرادة الله. فالتسليم المطلق لرب العالمين واجب على الكل، وليس معنى ذلك أننا لا نحاول دفع هذه الأشياء، بل يجب علينا دفعها مع التسليم المطلق لرب العالمين بأن الذي قضاه لا بد أن يكون ولا بد أن يحدث، وهو أرحم بعباده منا سبحانه وتعالى. فقوله من السماء يدل على أن الأمر قد أحاط بهم من كل الجهات، وأنهم لا يقدرون على الفكاك منه، وأن هذه الجهة التي لا يسيطر عليها أحد إلا من؟ إلا الله رب العالمين. فده أبلغ في النكاية بتعذيبهم وضرب المثل. على أن قوله تعالى من السماء عندما يقول إن الصيب، عايز يقول إن المثل ده في خير شوية. الصيب مشبه بالقرآن الكريم الذي نزل من السماء مطر نافع، وهذا المطر النافع الناس أمامه نوعان: نوع استضاء به فكان عليه سلاما وخيرا وبردا وإلى آخره، ونوع جحده وأنكره فكان فيه كالظلمات والرعد والبرق والصواعق التي نزلت عليه. كثير من هؤلاء يقولون ذلك، والنسفي رحمه الله ذكر هذين التأويلين في هذه المسألة. والتأويل الثاني وجيه حقيقة وإن كان الأول أوجه منه. نعم. قوله ظلمات أي ظلمة الريح والسحاب والليل. نعم. قوله هو الملك أي وعليه قوله تعالى. طب ظلمة الريح كيف يكون الريح فيه ظلمة؟ بإثارة الأتربة وإثارة الغبار وإثارة كذا وكذا حتى يصير الإنسان في ظلام من ذلك الريح، لأن الريح نوعان: ريح فيه خير نافع ويسمى في القرآن رياحا، فإذا جمعت الريح في القرآن فذلك دليل على الخير، وإذا أفردت الريح في القرآن فذلك دليل والعياذ بالله على الشر وإن جاي بعذاب. ولذلك في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وذلك لأن الرياح تأتي من جوانب مختلفة، فإذا جاءت من جوانب مختلفة حصل توازن بين مرورها هنا ومرورها هنا، فلا يحدث ضرر للجهة التي تصيبها الريح. وأما إذا أتت من ناحية واحدة فإنها تكون كأنها جاءت لتهدم شيئا أو لتوقع شيئا أو لشيء آخر، فلا يحصل توازن من جانب آخر، فيكون الأمر من جانب واحد فتؤدي إلى الضرر. ولذلك هي تسمى النكباء دائما حين تأتي بهذه الطريقة، تسمى النكباء، وتسمى الدبور التي نصر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصبا فإنها تهب من ناحية القبلة ثم تتجه وتنتشر في جميع الجهات وهي الريح الطيبة. فلما يقول ظلمة الريح نقول له الريح المقصودة إيه؟ ليست الرياح وإنما الريح التي تسير التراب وتسير الغبار. فأصبحنا أمام ظلمة الليل وظلمة الريح وظلمة ماذا؟ وظلمة السحاب. نعم. قوله والملك أي وعليه قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده. نعم. قوله وقيل صوته أي فقوله تعالى يسبح الرعد أي ذو الرعد. قال ابن مسعود رحمه الله من سمع الرعد فقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فلو أصابته صاعقة أو ضرر من هذا الرعد فعلي ديته. يعني أنا أدفع ديته لو قال عندما يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فإنه لا يصيبه منه ضرر ولا صاعقة ولا شيء، كما قال ابن مسعود قال أنا لو أصابه شيء فعلي ديته. نعم. قوله لمعان صوته أي الآلة التي يسوق بها وهي من نار. نعم. قوله أي أصحاب الصيد أي فهو بيان للواو في يجعلون. قوله أي أناملهم. قال بعضهم هنا الرعد والبرق ينشآن معا هما الاثنين، وقد يكون هناك برق وليس فيه رعد، فالرعد والبرق ينشآن معا إلا أنك تدرك البرق بسرعة وبعد قليل تستطيع أن تدرك الرعد. لماذا؟ لأن النور يسرع إلى إدراك البصر أكثر من إدراك الصوت للسمع، من إدراك السمع للصوت، لأن السمع حين يدرك الصوت يحتاج إلى تموج هواء ما معين وتخلخل هواء بين الصوت الحادث وبين السمع، وهذا يأخذ ثانيتين أو ثلاثة. وأما البرق فبمجرد ما ينطلق لا شيء يفصل بينه وبين البصر، والطبيعة تشهد بهذا، لأنك حين تجد الرعد فيه برق فتجد البرق يأتي أولا ثم بعد ذلك يأتي الرعد بعده مباشرة غالبا. وأما إذا كان برق وليس فيه سحاب ليس فيه مطر فإنهم يقولون عنه إنه برق خلب خادع، يعني من أتى نظر البرق يظن أن هناك إيه؟ مطر وليس فيه شيء، كما قال الشاعر كما أبرقت قوما سحابا عطاشا سحابة فلما رأوها أقشعت وتجلت. نعم. وهذا كسير عز. نعم. الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها. شدة صوت الرعد الإضافة بيانية. نعم. كان المراد بالرعد صوت الملك وحقيقته إن كان وحقيقة إن كان المراد به ذاته. حضر الموت أي فكيف تكون الإضافة هنا إن كان المراد به ذاته؟ هل يضاف الشيء إلى نفسه؟ نعم يضاف الشيء إلى نفسه لأدنى ملابسة، لأننا نعلم أن الرعد شيء وصوت، فإذا قلنا صوت الرعد وكان الصوت هو الرعد يعني هو جزء الرعد، هو جزء الرعد، فلا بأس أن يضاف الشيء إلى نفسه إن كان بينهما أدنى ملابسة، كقولنا يد زيد ورجل عمرو ونحو ذلك من هذه الأشياء. نعم. قال الجلال حذر أي خوف الموت من سماعها كذلك هؤلاء. نعم. قال السيوطي كذلك هؤلاء أي المنافقون. بقي معنا هنا جمعت الظلمات وأفرد الرعد وأفرد البرق. هنا نجد في القرآن الكريم لو قال قائل كبعض المفسرين البرق نور، والنور أينما ذكر في القرآن الكريم ذكر مفردا والظلمات مجموعة، فلما كان الرعد هنا مفردا وليس بمجموع؟ إذا كان الأمر كذلك كما يقول بعضهم إن البرق لأنه نور أفرد، طيب سلمنا هذه المسألة، فإن كان الأمر كذلك فالرعد ما حاله؟ لماذا أفرد الرعد أيضا؟ ذكر مولانا الإمام الشهاب الخفاجي رحمه الله تعالى في حاشيته على البيضاوي، وقال: مما لمعت به بروق العناية الإلهية أن الله تعالى أفرد الرعد ليكون شديدا قويا، لأن الرعد إنما يتأتى من كثرة الغيوم، فإذا جمع الرعد تقطع الغيم، وإذا تقطع الغيم كان صوت الرعد ضعيفا، ولكن حين يعني إذا جمع الرعد فصار رعودا تقطع، يقتضي ذلك تقطع الغيم، وإذا تقطع السحاب يصير ذلك لكل جزء جزء فيكون الأمر ضعيفا. فلما تكاتفت السحب واجتمع بعضها مع بعض أحدثت صوتا واحدا فكان قويا جدا جدا، فلذلك أفرد الله الرعد ها هنا في هذه المسألة. هذا كلام طيب في الحقيقة، والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى في هذه المسألة. فمن أجل ذلك كان. وأما الذي تعقبه به الألوسي فقال: ومما نزل علي من الشهاب النوراني الإلهي أن الله سبحانه وتعالى إنما أفرد البرق لأن البرق نور، والنور حين يذكر في القرآن كثيرا فإنما لا يذكر إلا مفردا، وقالوا لأن المقصود المصدر والمصدر لا يجمع. هكذا يفترح العلماء اللغويون والنحويون بهذه المسألة، لكن هناك بعض اللطائف، لأن القرآن الكريم لا يأتي بشيء فيفرد أو يجمع أو يذكر أو يحذف أو ينكر أو يعرف أو يترك حتى إلا بنكتة لطيفة بلاغية يريد القرآن أن يشغل أذهاننا بها في القرآن حتى نعلم كيفية إعجازه، وأنه كتاب فصلت آياته ثم أو أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولذلك قال السعد رحمه الله تعالى، وإن كان قوله في غير هذا الموضع، قال: إن الطرف الأعلى هو طرف الإعجاز في القرآن الكريم، وهو القرآن الكريم، والطرف الأعلى معناه مطابقة الكلام لمقتضى أحوال المخاطبين. قال قائل، وأظنه صاحب كتاب، يعني هو ينقل الشيخ السعد في مطوله، يقول: وقيل، وأظنه لابن سنان الخفاجي، لأني رأيته صاحب هذه المقولة في كتابه سر الفصاحة، قال: ولو أن أحدا أحاط بأسرار هذه اللغة الشريفة لاستطاع أن يأتي بكلام يكون مساويا لحد الإعجاز، وذلك لأن هذا الرجل وهو ابن سنان وإن كان كتابه نافعا إلا أنه معتزل، يقول ما يقوله المعتزلة الذين يقولون إن إعجاز القرآن الكريم بالصرفة. قال السعد رحمه الله تعالى، فإن قال قائل المقولة التي قلتها له وقلت أنا إنها من كلام ابن سنان الخفاجي، قال: لو أحاط أحد لأتى بما أتى به القرآن الكريم معجزة. قال السعد: ولو سلم، يعني لو فرضنا جدلا أننا سلمنا هذا الكلام لقائله، ولو سلم فإمكان الإحاطة بمقتضيات أحوال جميع الخلق وجميع الأشياء مما لا يمكن إلا لعلام الغيوب وهو الله رب العالمين. فلا يمكن إن سلمنا المسائل اللغوية أن نسلم أبدا أن أحدا يستطيع أن يحيط بمقتضيات جميع أحوال الخلق علما وخبرة إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فهو حين نأتي بهذا الكلام فيه ظلمات ورعد وبرق، ويقال جمع الظلمات وأفرد البرق وأفرد الرعد، كل يحاول أن يستنبط من الحكمة ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، لكن بشرط ألا يخرجه ذلك عن الأصول، وألا ينسب إلى البلاغة ما هي بريئة منه، لأني وجدت بعض الناس المشهورين والعياذ بالله تعالى يخطبون الناس ويقولون القرآن مليء بالبلاغة ومليء بالفصاحة، نعم سلمنا له ذلك، ثم يضرب مثالا بهذا فيقول انظر إليه في قوله تعالى، يقول الله سبحانه وتعالى إن القرآن هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقول في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأراد أن يتفلسف أو يتفصح أو يتبلغ وهو ليس هناك، مع أنه أستاذ يعني في هذه المسألة أستاذ ليس في البلاغة، يقول إن الله عبر بقوله هدى للمتقين حين كان رسول الله موجودا بينهم، فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن هدى للناس جميعا، وظن أن هذا من البلاغة وهو ليس من توابع توابع توابع البلاغة في أي شيء بأي حال من الأحوال، غفر الله للجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن هنا نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا وييسر لنا ويفتح علينا بفضله فتوح العارفين، ويرزقنا سبحانه وتعالى ما تلمع به بروق العناية من عنده من عنده، إنه نعم المولى ونعم النصير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم لهذه الكلية حدودا مستمرة دائمة في نشر العلم بفضله سبحانه وتعالى، مع وجود أساتذتها الكرماء والفضلاء والفواضل الذين جعلهم الله أسبابا لهذه الأمور، إنه نعم المولى ونعم النصير. كما أسأله أن يجعل هذه الأنفاس خالصة مني له، وأن يجعل هذا الإقبال خالصا منكم له بفضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم.